إيه لكن ليس معناها أن أن الأربعين هم الأشد. لا يعني الأشد هو عمر يبلغ الإنسان بحسب تأهله وعقليته وقوته، بعضهم يبلغ قبل بعضهم يبلغ بعد. لكن هذا الذي جاء قصته في سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين، هذا بلغ أربعين هذا خاصة، لكن ليس كل من بلغ أربعين بلغ أشد، يعني بلغ أشد قبل وممكن يصل أربعين وما بلغ أشد لحين عقلها، يعني صفة إيش؟ يعني هذه صفة لذلك الرجل وليست صفة لكل من بلغ أشد. ممكن الواو تكون مغايرة شيخ في وبلغ أربعين، إيه حتى الآن صح الواو يعني تقتضي أنه يعني شيء آخر غير الأشد يعني. حتى إذا بلغ شده يوسف صغير بلغ شده واستوى وين صغير جدا يعني ما بلغ حتى يمكن 20. نعم سيد. وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم. ودخل موسى المدينة ودخل موسى المدينة مدينة فرعون وهي منف بعد أن غاب عنها مدة. عندك إيش؟ منف بس مشكل هكذا منف ولا هي معروفة معروفة اسمها منف المنوفية كل حكام مصر منوفية منف هي نفسها لا أقصد المنوفية هي نفسها منف لا عجيب اسمها منف عندك ها بس خلاص لا بدنا أهل مصر أعرف يعني بالشعب نعم شيخ إذا كان شيء يمني إحنا نرجع لكم إذا كان شيء مصري ما هو الحين المصريين لابد يتكلمون إحنا مرة عندنا حادثة في اليمن ماذا شنو هي النيل الأقصر أسوان اللقاء الماضي صح كان في شيء عن مدينة في مصر لا اللي كانوا القيادات من اللي الرؤوس أو اللي هو القائد لا القائد شو يسمون قيل ايوه صح نعم منف نعم. ودخل موسى المدينة مدينة فرعون وهي منف بعد أن غاب عنها مدة على حين غفلة من أهلها وقت القيلولة فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته أي إسرائيلي وهذا من عدوه أي قبطي يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فقال له موسى خلي سبيله فقيل إنه قال لموسى لقد هممت أن أحمله عليك فوكزه موسى أي ضربه بجمع كفه وكان شديد القوة والبطش بجمع كفه يعني إيش؟ بوكس يعني كان ضربه إيش؟ قاضي لأنه لا تقل فقضى عليه فضربه ضربة قاضية فوكزه بمجامع يد هكذا إذن هذه اللكمة يعني قديمة القبطي كان يسخر الإسرائيل طبعا الـ الـ الـ الـ يعني وجد فيها رجلين يقتتلان يعني ظاهر الأمر مش قضية والله يحمل يعني القصة ذكرها مؤلف محتملة صراحة لكن ظاهر الأمر أنهم يقتتلان أن في مشكلة وعراك يعني أكثر من قضية والله احمل ولا تحمل يعني أيوة يقيم مدينة منفى في الجيزة مدينة مصرية قديمة منفى الجيزة لا الجيزة جيد صحيح شنو شيخ لقد هممت أحمله عليك ما فهمت يعني كأنه لما شاف موسى يدافع عن الإسرائيلي حتى لا يحمل قال ترى أنا بحمل عليك أنت يعني زاد موسى غيظا بهذا الأسلوب يعني هذا الخطي ما فهمت الحين قبطي يخاصم إسرائيلي أنا سأنقل على القصة التي ذكرها والقبطي يريد من إسرائيلي حمل الحطب فقال له موسى دع هذا الإسرائيلي للقبطي فالقبطي يقول لموسى إذا أحمله عليك أنت هممت أن أحمله عليك فيعني زاده غيظا فهذا الذي جعل موسى والظاهر أنه ليس كذلك أن بهذه القصة كان موسى انتقم لنفسه وهذا لا يليق مقام النبوة هو لا جاء يدافع عنه

يعني مثل واحد يفزع العالم وكذا، يعني انه فزع له لمعرفته انه رجل صالح. صحيح جميل. وصف الله له بالرجوله لا ما اظن هنا مقصود الرجوله يعني الوصف، اقصد ان هنا رجل يعني الذكوره يعني هذا الظاهر لا لا ذيك اذا كانت تاتي جمع مثلا برجال احسن رجال كذا تاتي بالجمع، لكن رجل لا ما يقصد هذا. نعم شيخ لا دليل على يكون مؤمن على كرام، ما في دليل. نعم ما في دليل، ممكن هو واحد صحيح ممكن جدا يعني ممكن جدا يعني انه ممكن شيء سفيه ممكن شيء سموه صحيح. نعم احسنت. لان ما جاء الايمان الان ما جاء موسى بالدعاء بالدعوه وكذا ممكن على ديانات السابقين يعني انبياء السابق يعني مثل صلاح موسى، لكن مؤمن آل فرعون كانه يقصد هذا صاحب القصه. هو يقصد صاحب القصه اي نعم الظاهر انه ليس هو يعني نعم صحيح. لكن الشيخ هو لها وجه اعتقد يعني ان هو رجل عارف بالخبر والخبر كان ليس في القصر او ليس الخبر عند فرعون هو رجل قريب من فرعون لذلك يقول من آل فرعون وجاء رجل يقول من آل فرعون في التفسير بس قال مؤمن آل فرعون يعني انا هو لم يذكر مؤمن آل فرعون ذكر انا عندي مؤمن نعم هم محتمل احنا نتكلم كلها احتمالات يعني ما في شيء لكن انا اتكلم عن قضيه اكثر الاحتمالات انه آل فرعون امن بعد دعوه موسى وليس قبلها يعني ممكن شهاده هذا الرجل لكن اقصد يعني كلمه مؤمن آل فرعون تحديد الشخص هذا شخص واحد معروف اللي هو له قصه في سوره غافر يعني فهذا الاشكال يعني نعم فخرج منها خائفا يترقب لحوق طالب او غوث الله اياه قال رب نجني من القوم الظالمين قوم فرعون لاحظوا ربي لا كل شيء ربي شيء على طول نفذ اي بالضبط فهذا يدل على انه ما رجع واخذ اغراض وكذا لا مباشره طيب هل هذا يدل على انه يجوز الانسان ان يخرج من دياره من داره ها اذا كان الحاكم ظالما ها لا شك يدل على ذلك فهذا يعني اصل لما يفعله كثير من الدعاة والمصلحين ممن يخرج من بلد ظالم بسبب تسلط الظالم وحكمه عليهم ظلما بسجن او قتل او اعدامات كما تسمعون يعني فهذا يدل على جواز الهروب ولا يقال انه لماذا تهرب كل هذا شرعي وموسى عليه السلام هرب من ظلم آل فرعون ولا يوصف بالجبن ولا يوصف بالجبن خلاص يعني يخرج اذا كانت عادله مثل ما ذهب الى المسلمين الى النجاشي احسنت لا هي هذه كثيرة ما تحذف في الرسم نعم أحسن. ولما توجه قصد بوجهه تلقاء مدينة جهتها وهي قرية شعيب مسيرة 8 أيام من مصر سميت بمدين بن إبراهيم ولم يكن يعرف طريقها طبعا قال شعيب ولم يكن شعيب موجودا أصلا بين موسى وشعيب حوالي 500 سنة يعني قبله شعيب واجد فشعيب في ذاك الوقت لم يكن موجودا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي قصد الطريق أي الطريق الوسط إليها لا مش هو هذا القول ضعيف شعيب بعد موسى قبل موسى أظن قبل وحتى كثير رحمه الله يقول وهم من زعم أن أبو البنتين هو شعيب وهم شديد فبينهما قرون كثيرة جدا لذلك هو رجل من يعني رجل صالح من مدين لكن ليس هو شعيب وسواء السبيل يقول المؤلف هنا الطريق الوسط يعني وسط الطريق الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الله يحفظه الشيخ ابتلي بمرض غريب في منتصف العين كذا طلع له سواد كذا ثم بدأ ينتشر بدأ الحمد لله عالج لكن أوقف التدهور فقط العلاج لم يعني يزل هذا السواد وقف فقط المهم فهو لما ينظر إلى شيء مكان الآن اللي بالنص يراه أسود الحافات يراها

نعم. وأوجس في نفسه خيفة، خيفة موسى. أيوة أحسن لكم. وضع مليكة جناحة المطاحب صح؟ وصلنا هنا؟ أي بيضاء من غير سوء. أي نعم كم الشيخ تكرر الخوف في قصة موسى كثيرا بس كلها طبيعي، كلها خوف أي أقصد طبيعي. يعني في بعض الناس كذا يعني من أي شيء يأتي هذا. بالعكس موسى هم من أشد الناس قوة وشجاعة ومع ذلك في الخوف يحصل عنده الخوف يعني. صحيح صحيح يعني هو هو قصة موسى فيها هذه القضية واضحة يعني، فهي من أبرز القضايا التي فيها الخوف الطبيعي. ذكر كل المواقف اللي تعرض لها سيدنا موسى كلها مواقف عظيمة جدا وقوية لابد أن يخاف فيها الإنسان الطبيعي. صحيح يعني. صحيح يعني ومع هذا ثبت يعني القتل وما رأى الشجرة وما العصا ولما شاف الصحراء شيء مخيف يعني مش لا يعني أمور يعني عظيمة جدا يعني من لا أنت تخيل هذا هذا هذا الكتاب ينقلب إلى أفعال ايش يصير فيه يمكن ما حد يقعد في الغار شيء مخيف يعني الجماد ينقلب الى الى حيوان مثلا شيء غير طبيعي لكن الخوف فقط يعني دي قوه ايضا حتى في ذاك اوجس في نفسه خيفة ما حد درى عنه ما اظهر اي ما اظهر نعم ايش قال الجن لا الجان فيه يعني فيه معنيان صحيحان جان يطلق على الافعى ويطلق على الافعى وليش اطلق هنا وهو طبعا لا اشكال يعني اقصد يعني في الاخير كانها يعني قاعد تشبه هو لم هي هي متفق على انها انقلبت الى افعى زين افعى العصا انقلبت الى افعى صح ولم تنقلب الى جان بس تهتز وكانها جان تمام تهتز وكانها جان الان الوصف فانت لا يضرك ان وصفته ب ب ب بافعى صغيره سريعه الحركه او او جان سريع الحركه شيخ الله اعلم هو الجن نعم. فعل وفعل الجن لأنه هي حقيقتها انقلبت أفعى. طيب أنا مثلاً. ليش كأنها؟ أنا أقول هل أنت جن؟ هل رأيت جنا عشان يعني تقيس عليه الأمور يعني أقصد الطبيعي أنه يوصف الشيء بالشيء الأوضح أنت بتتوصف فاللي فسرها بأنها ليست جن فسرها بالشيء السريع لأن هذا هو الذي يراه الناس يعني. بس ليست كأنها ثعبان هي ثعبان. ما قال كأنها ثعبان ما قال كأنها جان كأنها جان كأنها جان كأنها ثعبان على تفسير لا ما قال لا كأنها ثعبان هي ثعبان بس كأنها هي جان ثعبان كأنها في سرعتها سرعة الثعابين الصغيرة يعني هي هي انقلبت ثعبان هي ثعبان ليش كأنها هي ثعبان إلا إذا قلنا أنه الجن الجن هي ثعبان لكن كأنها جن يعني في سرعتها وخفتها جن اللي هو لا هو المؤلف كأنها ايه نعم ايوه كانها جن لا لا بس هو المؤلف لا يرى انها جن هو يرى المؤلف هذا هو هذا الاشكال اي ان الجان الجان جان هي الحيه الصغيره هذا الاشكال أي. يعني هي هي شكلها كبير لكنها تتحرك حركه الصغيره وهذا ترى جمهور المفسرين على هذا اما الجان عندهم ليس ليس هو الشيخ الثعابين الصغيره ليش سميت جن يسمونها الجان ليش لسرعه خفتها لسرعتها خفتها كذا اي يوم شافت الجن في السرعه تتخفف جان عن جن معناته جن لا لا صمم انها جن شيخ احمد لا لا بس انت خلينا نرجع للغة هل جان في اللغة يطلق بمعنى معنى الحياة الصغيرة ولا لا؟ خلاص اذا اذا التشبيه وارد يعني ما في اشكال هو ليش يشبه طالما هي انقلبت فعلا نعم صح ثعبان يعني سؤال و... هي الجن لانه قال الذي عنده علمه من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك الجن انا اقصد انه هو هي انقلبت ثعبانا كبيرا بحركة ثعبان صغير هذا وجه التشبيه يعني هي هي انقلبت الى ثعبان نعم احسنت لكنها الشيخ مبارك هون يقصد الخفة الخفة الثعبان الكبير عادة ما يكون سريع نفس اشارة الثعبان الصغير هذا هذا وجه التشبيه خرجنا من هذه المشكلة خلاص بس لسه ما خرج مو مقتنع الشيخ احمد طيب احنا نكمل وجه هذا عشان تاخرنا هي جن ولا حركه الجن خلاص ما هو يقول جن حركه الجن طيب نعم بيضاء من غير سوء اي برص فادخلها واخرجها تضيء كشعاع الشمس تعشي البصر واضمم اليك جناحك من الرهب